الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، نبدأ سويا بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الدرس رقم 98 من شرح كتاب فقه السنة، وده يعتبر الدرس رقم 6 من أحكام الجمعة. بعد ما انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى من كلام العلماء على خطبة الجمعة، هل هي شرط صحة ولا واجبة فقط ولا هي مندوبة ومستحبة، وبينا الراجح بالدليل، نبدأ في عنوان آخر: استحباب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له. عندنا هنا ثلاث سنن ذكرهم المصنف عليه رحمة الله. السنة الأولى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الإمام إذا رقى المنبر، يعني من السنة أن الإمام إذا صعد على المنبر يوم الجمعة أن يقول للمصلين: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنجيب الدليل دلوقتي. السنة الثانية التأذين إذا جلس عليه، يعني السنة الثانية إذا جلس الإمام على المنبر وألقى السلام على المصلين يؤذن المؤذن، يقوم المؤذن ويؤذن، وهو ده اللي كان بيحصل في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان النبي بيصعد الأول وبعدين يؤذن المؤذن، فكان أذان واحد أو أذنين، لما نقول الإقامة أذان، فلما تسمع أذنين اعلم أن المراد بهم أو بهما الأذان والإقامة. إنما الأذان بقى الأذان الذي يعني أضافه الخليفة الثالث رضي الله عنه اللي هو سيدنا عثمان رضي الله عنه، فده يعني أضافه لعذر لما انشغل الناس بالتجارة وابتعد الناس عن المسجد، فأمر بالأذان على بيت له قرب السوق، أمر بالأذان قبل الأذان الأصلي، قبل الأذان الأصلي لكي ينتبه الناس ولكي يعلموا أن الوقت قد اقترب، فعند ذلك ينصرفون من السوق إلى البيت ويجهزون أنفسهم ثم يذهبون إلى المسجد. فإذا أتوا إلى المسجد صعد على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن المؤذن. ولذلك البعض أصر على أذان سيدنا عثمان وقال إن ده خليفة من الخلفاء الراشدين وهنبقي الأذان بتاعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وده من سنة الخلفاء الراشدين. وبعض العلماء قال لا، طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان أذان وإقامة، وكان يصعد وبعدين يؤذن المؤذن، وإن الأذان ده فعله عثمان رضي الله عنه لعلة، فزالت العلة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والمسألة فيها اجتهاد لا تتحمل أن يعني نتشاجر من أجلها، فلكل وجهة مقبولة والخلاف سائغ. السنة الثالثة بقى استقبال المأمومين له. من السنة إن الإمام لما يصعد على المنبر يستحب للمأمومين أن ينظروا للإمام، لأن القلب مع البصر، فإذا انصرف البصر انصرف القلب. طول ما أنت ناظر للإمام، للمتحدث اللي بيتكلم قدامك، بتبقى مركز معاه، إنما لما عنيك بتنصرف عنه قلبك بينصرف عنه. نذكر الأدلة على هذه السنن. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن ليعة، وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي مرسلا وفي مراسيل عطاء وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال السلام عليكم. قال الشعبي كان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. والحديث طبعا وإن كان ضعيف إلا إن الشيخ الألباني صححه بالشواهد. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس طبعا ده الدليل على السنة الثانية. السنة الثانية إن المؤذن ما يأذنش إلا لما يصعد الإمام على المنبر، لما يصعد الإمام على المنبر. طيب قضية سيدنا عثمان جاءت في الأثر اللي معانه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، يعني أول أذان كان لما الإمام يصعد على المنبر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. زاد النداء الثالث، النداء الثالث يبقى في نداء ثالث، في نداء أول ونداء ثاني ونداء ثالث. إزاي التلاتة دول جم إزاي؟ قال لك يبقى احنا بنعد الإقامة أذانا، نعد الإقامة أذانا. يبقى عندنا أذانين، يبقى الأذان الأصلي والإقامة ثلاثة، يبقى الأذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه وده فير الأصلي، وبعدين الثاني اللي هو الأصلي اللي كان بيتعمل في زمن النبي، وبعدين الثالث اللي هو الإقامة. قال لك زاد النداء الثالثة. النداء الثالث اللي هو يبقى اللي هو بيبقى في الأول خالص اللي في المقدمة، وده كان قبل الوقت بمدة لينتبه الناس. على الزوراء بيت لسيدنا عثمان كان قرب السوق، ولم يكن للنبي مؤذن غير واحد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية لهم. فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث وأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. يعني ثبت الأمر على ذلك، الناس استقرت على كده إن بقى في إيه؟ أذانين للجمعة، بقى في ثلاث نداءات للجمعة، الأذان اللي أحدثه سيدنا عثمان أو الذي فعله سيدنا عثمان رضي الله عنه، والأذان اللي كان في زمن النبي، والإقامة. يبقى كده إيه؟ ثلاث نداءات. ثبت الأمر على ذلك، مفيش مشكلة. قلنا الخلاف سائغ في المسألة، بعضهم قال دي سنة سيدنا عثمان والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وبعضهم قال لا ده كان لعلة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والعلة قد زالت. فنقول دي وجهة شرعية لها دليل ودي وجهة شرعية لها دليل، ويبقى الخلاف ايه؟ الخلاف سائغ. وزي ما قلت لحضراتكم ان احنا مش عايزين نتعصب للمذاهب وللآراء وللأقوال، وإن الأئمة الأربعة تبرأوا من التعصب لأقوالهم وحذروا من تنزيل أقوالهم منزلة النص، فإنهم أيضا تعلمنا منهم أدب الخلاف، وإنهم كانوا بيختلفوا في مسائل كثيرة جدا، وكل واحد يقول رأيه بالدليل، ولكن ما كانش فيه لا سب ولا لعن ولا قذف ولا تبديع ولا تفسيق ولا تضليل، ما دامت المسائل يسوغ فيها الخلاف، وما دامت في الخلاف السائغ وما دامت في المسائل المحتملة ليست في أصول الدين ولا في المسائل المجمع عليها ولا في المسائل القطعية أو النصية القطعية. لكن المشكلة إحنا دلوقتي بقى عندنا تعصب للجماعات، تعصب للأحزاب، تعصب للمشايخ، تعصب للآراء، وبعد كده كمان برضك عاد عندنا مشكلة في أدب الخلاف وفقه الخلاف. لما بنختلف ما بنمشيش على هدي السلف خالص، فلحنا مشينا على هدي السلف في عدم التعصب للأقوال، ولحنا مشينا على هدي السلف في قضية الخلاف لما نختلف نعمل إيه؟ إلا من رحم الله وعصم فهو الذي يلتزم بذلك، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولأحمد والنسائي كان بلال يؤذن إذا جلس النبي على المنبر ويقيم إذا نزل. كان بلال، وده دليل تاني للسنة التانية، كان بلال يؤذن إذا جلس النبي على المنبر. يعني المؤذن ما كانش بيؤذن إلا لما الإمام يجلس على المنبر. كان بلال يؤذن إذا جلس النبي على المنبر ويقيم إذا نزل. طيب دليل بقى السنة التالتة اللي هي من السنة إن المصلين ينظروا للإمام ويركزوا معاه. وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. استقبله أصحابه بوجوههم، يعني كان سيدنا النبي فعلا ما يجلس على المنبر إلا قاعدين بقى ينظروا له قوي ويركزوا معاه. فبرضك يستحب سنة عن السلف الصالح وعن الصحابة إن إحنا لما نكون قاعدين قدام الإمام ننظر له ولا ننظر إلى أي اتجاه آخر. والحديث رواه ابن ماجة، والحديث في سنده مقال، لكن الشيخ الألباني صححه بالشواهد. قال رواه ابن ماجة والحديث وإن كان في مقال، إلا أن الترمذي قال: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. ندخل في عنوان جديد: استحباب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة. يعني يستحب أن الخطبة، خطبة الجمعة، تشتمل على إيه؟ تشتمل على حمد الله، إن الحمد لله، والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعظة الحسنة، الموعظة البليغة المؤثرة في قلوب الناس من الكتاب والسنة، والقراءة اللي هي القرآن. الأدلة على ذلك: فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. وأجزم من الجزام، والجزام هو المرض المعروف. قال لك الجزام ده مرض يسبب تساقط اللحم والأعضاء، نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين أجمعين، يعني بيؤدي إلى تساقط اللحم والعظم من البدن. وأجزم هنا بمعنى أقطع، والأجزم أيضا مقطوع اليد أو الأنامل، نقول رجل أجزم، المقطوع اليد أو مقطوع الرجل أو الأنامل. والمراد هنا أنها ناقصة، أي كلام معنى كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه، فكل كلام يبدأ فيه لا يبدأ فيه بالحمد لله، أي بالحمد لله رب العالمين مثلا، فهو أجزم، أي فهو أقطع، يعني كلام ناقص. وطبعا المراد بالنقص هنا مش نقص الصحة، وإنما هو نقص الكمال. الكمال، يعني الكلام صحيح والخطبة صحيحة، الخطبة صحيحة ولكن فيها إيه؟ نقص، ما وصلتش للكمال. والحديث فيه ضعف، هذه الرواية رواه أحمد، رواه أبو داود وأحمد بمعناه، وفي رواية الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجزماء، الرواية دي صحيحة. قال الترمذي حسن صحيح، والشيخ الألباني في تمام منا قال سندها صحيح. يبقى الرواية اللي صحت الخطبة التي ليس فيها شهادة، شهادة ليه إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن محمد رسول الله. كاليد الجزماء يعني كاليد الإيه؟ كاليد المقطوعة. وزي ما قلنا لحضراتكم الشهادة دي ما هي شرط صح، وإنما هي شرط كمال. يعني الخطبة صحيحة إن لم يأتي فيها بالشهادة ولكنها ناقصة. والرواية رواها أحمد وأبو داود والترمذي، وقال تشهد بدل شهادة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة، من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. خلي بال حضراتكم الحديث ده في سنن أبي داود، ولذلك جاب حديث بعده وعن ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي يوم الجمعة فذكر نحوه وقال ومن يعصهما فقد غوى، قال رواهما أبو داود. الروايتين دول في سنن أبي داود، لكن الشيخ الألباني في تمام المنة بيّن أن سند الحديث في ضعف وفيه جملة منكرة مخالفة لحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي جملة إيه؟ ومن يعصهما. ثبت في الحديث الصحيح، طبعا السند ضعيف في أولا لأن سند الرواية الأولانية فيها أبو عياض وهو مجهول، والثانية فيها إرسال، فالحديث من مرسل أو من مراسيل ابن شهاب، أرسله ابن شهاب وهو من التابعين، والمرسل من أنواع الضعيف. لكن الحديث الأول والثاني لهما شواهد، لكن جملة ومن يعصهما هذه الجملة أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح ثابت، فدل ذلك على أن هذه الجملة منكرة ومردودة. فقد ثبت عن النبي أنه قال لرجل قالها بئس الخطيب أنت، كان في واحد بيخطب قدام النبي قال ومن يعصهما فقد غوى، أو كما قال فقال له النبي بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله ولا تقل ومن يعصهما. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله يخطب صلى الله عليه وسلم ويجلس بين الخطبتين، اللي هي الجلسة الخفيفة اللي ما بين الخطبتين. وطبعا ما وردش ان ما بين الجلستين أو الجلسة اللي ما بين الخطبتين ما وردش إن كان بيبقى فيها دعاء بحيث إنه يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة والناس تدعو، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. يبقى كان يجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس، يقرأ آيات من القرآن في الخطبة، يعني يستحب إن لابد يستحب إن يكون فيه في الخطبتين آيات من القرآن ويذكر الناس. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات، رواه أبو داود. يعني كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة يسيرة وإنما كلمات يسيرة. طبعا أنا موافق لدي مدام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام النبي، عمرنا ما نقدر نعترض على العين وعلى الرأس، بس عملية القصر والطول أمر نسبي، لأن البعض بيحتاج يقول لك إذا كانت خطبة النبي ما تعديش 10 دقائق أو ربع ساعة. نعم، لكن من كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب دول الصحابة العرب الخلص الفصحاء البلغاء اللي الإيمان حاضر في قلوبهم، فكانوا بمجرد ما يسمعوا آية من سيدنا النبي كانوا بيبكوا ويعيطوا وبيتأثروا وتخشع قلوبهم وجلودهم تلين وغيره. إنما احنا عايزين 10 دقائق أقل حاجة على ما الناس تجهز وقلوبها وتستعد وتخشع وتلين. والناس دلوقتي بسبب الانشغال بالدنيا والمشاكل والفتن والقرف، وغير كده كمان الناس مش عرب حقيقيين أي يفهمون اللغة العربية، فهم عايزين تكلمهم باللغة وبعدين توضح وبعدين تقول موقف وتقول آية وتقول حديث على ما الناس تبدأ تتأثر. فيعني الأمر لو زاد زيادة نسبية قليلة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ملل المستمعين ونفرتهم وهروبهم من الطاعة، فإن أدى إلى ذلك فينبغي على الخطيب ألا يطيل هذه الإطالة. وعن أم هشام بن حارثة ابن النعمان رضي الله عنه قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. يعني أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها بتقول أنا حفظت سورة قاف والقرآن المجيد من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقرأها على المنبر. وعن يعلى بن أمية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثوا. والحديث متفق عليه. وعند ابن ماجة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك، أي تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير، السورة كله، وهو قائم يذكر بأيام الله. والحديث سنده صحيح. يبقى ده شواهد على إيه؟ على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، وكان يقرأ القرآن زي قاف ونادوا يا مالك وتبارك الذي بيد الملك ويذكر الناس. طيب، مسألة جديدة: مشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة. مشروعية القيام للخطبتين سنة إن الخطيب يخطب وهو قائم، يخطب وهو واقف، بل من العلماء من اشترط ذلك للقادر، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، إن القيام سنة وليس شرطا ولا فرضا، ولكن بعض العلماء اشترط ذلك على القادر إنه لابد يخطب وهو واقف، فيستحب للخطيب أن يكون قائما وبعدين يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما. يبقى السنة أن الإمام يبقى واقف إلا لمرض أو لكبر سن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم يقوم كما يفعلون اليوم، ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. يعني كان بيخطب واقف وبعدين يجلس جلسة خفيفة وبعدين يقوم يقف تاني ويخطب الخطبة التانية وهكذا. رواه الجماعة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. يعني هو بيقسم على إيه؟ على إن النبي كان بيخطب وهو واقف قائم يعني. لكن هل يجوز إن يخطب وهو جالس؟ نعم، للضرورة وللمصلحة الراجحة. والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وروى ابن أبي شيبة عن طاووس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية. يعني أول إمام جلس على المنبر كان سيدنا معاوية رضي الله عنه. وروي أيضا عن الشعبي، أو روى ابن أبي شيبة أيضا عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. يعني سيدنا معاوية رضي الله عنه لم يتعمد أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي جليل رضي الله عنه عن صحابة النبي. ولكن هو خطب هو جالس ليه؟ لما كثر الشحم واللحم، يعني خلاص يعني إيه جسمه زاد ما عادش يقدر يخطب واقف فخطب جالسا. وبعض الأئمة أخذ وجوب القيام أثناء الخطبة ووجوب الجلوس بين الخطبتين استنادا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب. يعني بعض العلماء قالوا لا، ده القيام للقادر واجب في الخطبة، والجلسة بين الخطبتين واجبة لفعل النبي ولمداومته على ذلك، لكن رد عليهم بأن فعل النبي المجرد صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. آخر كلمة بقى في دقيقتين إن شاء الله سبحانه وتعالى، عشان نقف على الباب، استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الخطيب اللي يطول في الصلاة ويقصر ويقصر في الخطبة هذه علامة ودليل على فقه. وأنا طبعا اتكلمت عن المسألة دي وقلت إن الطول ده طول نسبي، وإن ممكن أمور تستدعي إن يبقى فيه إطالة، بس إطالة غير مملة لا تنفر الناس من شعائر الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه أحمد ومسلم. وإنما كان قصر الخطبة وطول الصلاة دليلا على فقه الرجل، لأن الفقيه يعرف جوامع الكلم فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى. وعن جابر بن سامورة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. رواه الجماعة إلا البخاري، وقال هنا المصنف وأبا داود، لكن الشيخ الألباني بين في تمام المنة إن هو هنا أخطأ وإن الحديث موجود في سنن أبي داود، فالاستثناء خطأ. يعني كانت صلاة النبي قصدا، يعني وسط، كانت وسطا، وخطبته قصدا، وخير الأمور الوسط، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أوسطهما. يعني لا تقصير مخل قوي تقول لي دقائق معدودة للخطيب ما يعرفش يقول كلمتين ولا يوصل للناس معلومة ولا يرتب كلام، ولا تطويل قوي بحيث الناس تزهق وتمل وتنفر من المسجد ومن العبادة ومن العلم والطاعة. فخير الأمور أوسطها. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. يبقى الخطبة قصيرة ولكن لابد أن تؤدي الهدف منها، والصلاة طويلة. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال، وده آخر حديث أنا أذكر ونكتفي به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. والحديث رواه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب كان وجهه يحمر أو احمرت عيناه وصوته يعلى ويشتد غضبه، وفي بعض الروايات وتنتفخ أوداجه عروق رقبته. يعني إذن ده بيرد على الناس اللي هم بيكرهوا يعني إيه أو بيتضايقوا من ارتفاع الصوت. بس طبعا يبقى ارتفاع صوت مقبول ومناسب، ويكون مش على الدوام، وإنما يكون في مواضع، المواضع التي تستدعي، ففي مواضع تستدعي ارتفاع الصوت والغضب، وفي مواضع لا تستدعي ارتفاع الصوت ولا الغضب. وخير الأمور الوسط، ولكل مقام مقال، وكل شيء موضع وله ما يناسبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل بقية أحكام الجمعة في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل.